انها بقدر المهلكات، ان الطاعات تنال بها الدرجات، كل معصية تفتح عليك بلاء، الله أكبر، وكل طاعة ترد عنك بلاء، الله أكبر. وإن لقاه ماشى المولانا معدل جميع الطاعات وليجب يبقى عليه من الآفات والبلايا بقدر ما بقي عليه من الطاعات، الله أكبر. على سبيل المثال إني ماك تصلي وتجي المولانا صلاتك ما مشقر فيها شيء وصومك وما كذا، تجي يوم القيامة لهو تواقف في الحر الشديد الذي تهلك، الله أكبر، وله مالك شو المقربين قدامك في الظل، لا إله إلا الله، لهي سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. اسمعوا، والغريب أنهم إنت يذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم لهم ما فيهم الصلاة، الله أكبر، الصلاة ما تبلغك ذاك المقام، وصومك ما يبلغك ذاك المقام، وحجك ما يبلغك ذا المقام، وزكاتك ما تبلغك ذا المقام، وبرك الوالديك ما يبلغك المقام، لهم ورقط لك حجينات من حسنات تبلغ بيهم تغفر عنك شمن البلاء، كل طاع مقابلها تغفر عنك شر، الله أكبر. وبقدر ما تجي المولانا ليك النوع من الطاعة ما لحقوا لوحك ولا لحقوا عبادتك، لهم ترقي لك شمن البلاء ما عنده شي ضاد، يا هاي الله من تعود قايس الجنة يا غير مالك جاي هني تكركر تنهى، والله ما فهمتو، تعود تصلي ما فهمتو، ثم تعرفوا دارك ان الدار اني تعدل في شيء قالوا الكوة، وفي شيء قالوا الفم، وفي شيء قالوا السقف، وفي شيء قالوا الدص تحت الفراش، وفي شي قالوا ينفور اللي ضربهم فوق، وفم الحيض بني الاسلام على خمس، ما دام الاسلام مبني معناها انه هو كامل، هو الاسامي كامله هي عباره عن عناصر معناها الاشياء المؤلف من هذا البنيان، فم شي قالوا الصيام الكايف في الاسلام الواجب عليهم، وفم شي الان على شكل الدص وعلى انفول وعلى الضوء وعلى السقف وذيك الامور، معناها على انه كل روايه من الاسلام راد مولانا عنك بها شر وفاتح لك بها باب من الخير، اني تجي مولانا انت لو حق اعمال هكذا معناها ما قد عدلته، تتكركر وتجي تعود مؤمن بالله وتصلي يا غير خصك من الطاعة تتقابل مع البلاء به اللي ما عندك شرد عنك، الله أكبر، يا ما بدأتوا تفهموه، الله يلطف. أنا قاعد هامل الله نعطيه مثال ونتخطاه تعب وتردوني شيء آخر، محل الشاهد لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال، هذا الحديث يطرح إشكالية، أيوة يا مولانا أنا صلي أنا صمت أنا حجيت أنا سكيت أنا بريت والدي أنا نستغفر أنا نذكر أنا نعدل، أنا الحادث عن الجنة شنه إن قالوا بيك بيك التكبر، ليه والتكبر ما اللي يمنع من دخول الجنة، لا من الطاعات كان ما يدخل الجنة، قال لك ما الله ما زال نمشي والتدرك. الله يمننا ويمنك، معناها سمع عرقلة قد ما يتقدم يتقدم روحك في الشريعة تطالع على في الكقاع من السكوسات ما كنت قاع تصرع عليك الوتر، الله أكبر، كنت مدهري نافذ الجنة تميت إذا هو فيك الكبر فيك من الدخرة، قال لك ها عرقلة ما تخليك إبليس، وليالك يا إبليس كان داخل على آدم في الجنة عند مريت لي وخال قال له اهبطوا من هذه، قال له اهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، الكبر لا يصلح صاحبه لأن يكون في جنة عدن، جو جو قال نفسه ما لا يدخل جنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ما حد من قلبه قد راسه بلا من الكبر ما يدخل جنة، من دركان هذا الكبر شنو هو معناه شرح من النبي صلى الله عليه وسلم، قال على الكبر بطر الحق وامط الناس، امط الناس معناها لقاش يلين مثلا قالوا الحج يرد انه ما يشعل راسه، وملاهم احتقر المخالق بلا موجود. لا الناس حاقر هماهم عدل هالوقت. كيف يقول واحدة من موريتانيا انا راعي لك ما راعي فيك؟ حقبة ما تتراعي. هذا هو الكبر قبال قعره. اقعر الكبر. هو بطر الحق معناها رد الحق. الله اكبر. الى قال لك رجال الحق ما تصنت لقاء. وعبدك تنظر الى الناس باحتقار. خلق ما وقال. ايوه. قالوا العلماء قاعدة زينة. قالوا علينا الكبر خارج منه الشطاعة. ما هي اللي الشريعة قراية. يجي الحديث ويقول الكبر. وقوم واحدين ما هم فاهمين. الله يجعلنا فاهمين الشريعة. ويتبارك ما قال. قالوا نغين يتعود بارك جابر واحدين من اهل الباطل. تبايت فلوسها. والصايم المولانا واحدين وهاليهم طوشنين. وكل واحد يتقرع عليك من عدرك انه بعد ما قدير. وانت وال صايم المولان ان انت وخاوم تعليه قبل وتقرع تقريع اكبر من تقريعته انك انت ام اللي شبعان. وانت وليت ما كل سبة ياك تنعت ومتنا الرقبة بك اللي انت صار شبعان من طاعة الملك. هو الشبعان بوكل دورت وحيطا عقبت وقذف وتعود لي صواويض. واحد اخر بطرون وكارط وداهن ومعدل الوقت بل انت بالسراعج تعود فارقه ومعلى وطفيقه عنك ماشي ماشي تلقاقع بطرون. ويقول يا غطي وان بطر اركب على صاري فيك اللي عندك اللي صاري يوطى فيك مولاجه اكس واكس لو انت مولي راكب على اكس صخرة مولاها ما يراعي فكسات. ويني خرصك انه انك يا عند اخبارك متقطع معه اخبارك قامت وخل من قدامه خرص انت مولي تسهوت عينك انه هو مخمر به الوته وانت مخبر بك اللي عبد المولانا وداخل اللي شبرت من الحلال لا يتشقلوا. الله اكبر. انين توقف واحدين يرقصوا مخمورين او طنت فيهم انك ما تراعي فيهم تعال الفوق. قال مولانا انهم اذا مروا باللغو مروا كرامة. انين يوخذوا على شبل العبثة والواحد مرقب رقبت المولانا ان العينة هو ما يوقف يا الناقصة. لكن بعد الوحدين ان هذا النوع من بنان فما نوكلوه هذا النوع احنا اكبر منه وذا الفراش ما نقعد عليه. ان تشوف انت مليا الباطل انك انت العينة قاعدة تسول عنها. وان توقف المرأة المتبرجة الكاشة عنها نعتلها انك شكلها قاعدة ما تخرصه. لكن اذا العد الموسى عليه السلام ان شاف عليها ثلاثات ومرتزمات قاسهم يصورهم يدور يمرقهم يضيقه ويتعاون معاهم وبقية العليات إخراط المتبرجات خلاهم ثم إن يظل الصد ديمقراطية والمساواة يخلو. هذا قال مولانا جل وعلا يتكبرون في الأرض بغير الحق. الله أكبر. قالوا يتكبرون في الأرض عندها شرط معناها إن العود يتكبرون بالحق مش على طولك رقب رقبتك ما عندك مشكلة. وإن اللي قبال حين عليه الشريعة لا يتكبرون في الأرض ظلما وعدوانا. وأما يتكبرون بهم اللي عندهم الحق وهذا والي يسوي يختاروا نعطونه مثل الرقبة لا طاعة لله. ظاهرك التكبر وحقيقتك التعاظم على أهل المعاصي والتواضع للخالق جل وعلا. يتكبرون في الأرض بغير الحق. قالوا ينفهم منها أنك إليه تتكبر إياك ذراعة أهل الباطل هم الواحدين في قاع. قالوا موريتانيا تقع بيك أستاذ لقان واد لقان ملايكة ما يشوفوه قاع. أنت زاد متكبر بالدراع هذا مخلوق متكبر قاع به عظمة الملك وخمره مولار لهم الصنة الهاد ينعاثرهم القوة وينعاثرهم الخمرة الفوق الفوق كان لك متقدم وانت لا منعاثره الباطنين العينة تقامات عدل بيش. الله أكبر. لن يرى عين فيه انت قام ماشي لا اصرح لك ماشي ما تقبوا قاع. لان الله تعالى ذكر يتكبرون في الارض بغير الحق ففهم انه يتكبرون في الارض بالحق لا لوم عليهم ولا تهيب. وليالك رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة في غزوة من الغزوات جاي للكفار له يتخابط معاهم عاد يمشي يتبختر ولا كان يذكي على زر العربي والعسري وكأنه قال علقه متكبر مخمور. خرصوا الصحابة قالوا أمنا دي يخطي دور جهاد في سبيل لهم قطر القطرة

قالوا على انه مخلوق ما يعود متكبر، ما احجم مولانا عينه وقلبه عن شيء قالوا الحقيقه ما تعرف. انك ما يعلم الله تعالى ان قلبك مصرج من الكبر، ما عدت الحق ما فيه تفطن. الله اكبر. اول عقوبه، من اول عقوبه تعاقب بها مولانا يطفي أنفور قلبك ما فيه تفاصل الحق. ولذلك يقول مولانا ساصرفه، اراني مين يخليه يستهدف، ساصرفه قول عن اياتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق، وان يروا يروا تنعثوا الدليل وتنعثوا الحق، وان يروا كل آية لا يؤمنوا به، وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وان يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ان المتكبر لا يهدي الله قلبه للحق ما دام متكبرا. ولذلك قالوا على ان كافيكم من التكبر ان رحمه مولانا ما تتحملوا. قالوا لك اصحاب ان ننجي تسبغ في ظهر الكديه والبليدات الراقبه كامله، لان اصحاب جايه من فوق، واول شيء يسبغ فيه البليدات الراقبه. يا غالب ما ان اصحاب رحمه مولانا ان رحمه مولانا ما تتحمل شيء راقب. الله اكبر. تقوم قاضه من ظهر الكديه تلوث البليده قاضه، وني توصل للتراب يتمل ما يلوث البليده قاضه من الناس، فلا يثبت الماء الا في اخفض واقرق بليده وقض بليده، لانه رحمه الله فلا تتحمل التعالي والتكبر. حتى رحمه مولانا اللي يسحب تهرم بليده كامله رجل، اللي يطيح على الكذيه تقوم قاضه، اللي تجي على العلب تلوث بليده تشهر الدور بليده قاضه، فلا يستقر الماء والله ما تعود على وجه الرجل، لا بد من تروض ولا تقبل تهنة في بريده، ما هونين يصدوا عليها الطرق الماء خارج بريده قوة، وما حدا جاب بريده قوة يتم يبحل عن هرمة، لأنه رحمة من الله إلى الخلق، وما دام رحمة لا يتحمل المرتفعات. إذا التكبر يمنعك من الهداية، والتكبر سبب للخلود في النار، والتكبر يدي لرقه ما تريسهم ما تريستوعب، والتكبر يمنعك من جوار الله في الجنة، والتكبر هو سبب لعنة إبليس، والتكبر هو سبب طرده من جوار رحمة الله ومن جو الملائكة. وبالتالي المتكبر لا يحصل على خير في الدنيا ولا في الآخرة. وما شفت واقع الناس اللي نعودوا الناس راكين تعود دائما وتات الزينات أكثر فيها عكس دهات. الله أكبر. لا إله إلا الله. وقال اللي يعود في عكس دهات تدرواها لا خاصة تدروا طرق غل المولاة تلحق مدى حفراي تدروا طرق عدل حادث الله إن عادت منكوت عينها وكريعها يولع وواقتها من نورة خاسرة وطايح منها قاع مر صنديق وشاكلتها خاسرة ودفتها ما توصل أطول تتكركر بيك وني تركب فيها لا تحجب قاع هي ليك ما لا يصبتش. لهاللي متعاقبة على التكبر لان فيها ما قد يتكبر وهي ما تتكبر ويعادة فيها متواضع كامل ايوه بسم الله مدريها جيمي. كل ما كان شي متواضع يعود اكثر بركة وابعد عن خط. والله ما فهمته. ولذلك عادل يسامح حد واقف ما هو قريب من مولان وني يحكم ركابه يتم الله خاصه شي ونين يوقف من الركوع خاص شيء يا غير عنده من يبرك وعود عاد متواضع المالك الملكي شي الحديث يقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ساجد ساجد. عنده منين يجي التواضع يجي الخير وعنده منين يجي التكبر وراه الحرمان والمشاد. ايه وعدنا قدر نتخطى والتكبر لان عرفنا انه خطير. التكبر خطير. تكبر تكبر أشارنا الله منه أشارنا الله يشعرنا متواضعين للحق ومتكبرين على أهل الباب. هو طيب تعالوا لنا للقضية التكبر عرفنا أخبار تعالوا للعشب. العشب العشب المخلوق اللي معجب بنفسه وطرحوا لها العلماء قاعدة زينة زينة زينة اللام الياقوت. سألنا الله يفقهنا في الدين ويعلمنا التوي ويرزقنا الاتباع والقبول.

ولدي اللي جاء علماء مثله هذا ما توفر. قالوا علنه نقط مرة عالم من هالعلماء والصالح تم راكب في البحر يمين جار بينهم على راسه انه لباس به انه هو فاهم الشريعة لباس وهروا اللي دخلوا مذاك عرق دخلوا ريزوه العجب اعادنا الله وعصم نفوسنا مما لا يرضي وعاننا على نفوسنا بالتواضع لما عنده. كنا بعيس يا غير كافي من فضريته ان يفطن الراس دخلت عليه القوة عدكيه من البرود يقول ما قفل وقفل عن القوة الله يقيم نحن يقفل عنه يعلد جرل البلاء يقفل. قال على انه مخلوق هذا انه اروح طرب باله على انه لباس بيعرف الشريعة منين. هذه الحكاية قلت لكم ملاها يا واحد يقول لي شنه الدليل نقول الدليل قال هذلا فصل معاي ما لي زايد هالك على هذا والعجب بلاء. قال علنوا نينا قال ذا الكلام قال بينهم عراس وباط انه كذا كذا انه تم ان الرقبة الحوتة من لبح الراس الله اكبر يا اله الا الله حوتة وانطقها الله الذي انطق كل شيء الله اكبر يا اله الا الله. انه قالت له ايه انا قالت ان اختارك يا رفقيه نسولك عن حكم حوتة عاد سول عن الاحكام موريتاني يعرفوا الحوت لا يمتكن يا الحوت يصور عن الاحكام من الحوت يخلع قالت اختار تصور عن الحكم قال لي تفضلي ومعدلها حوتة قاعد تخلع اودا لا يصور عن امه اللي يضعوا دلها في الطهارة والله شقري وطهارة الحدث والخبث لا يقال لي تصور عن مسألة نازلة قاعد في الشريعة ما قصمع به قالت له المرأة لارك عياب الله لعاد كان المرأة يعود كان متزوج بها راشد وتم العياب الله لي مسخه الله الله أكبر. تعرفوا معنى المسخ شنو؟ المسخ معناها لقيها تبدل عاد حشرة الله أكبر. والله تبدل عاد بقرة الله أكبر. والله تبدل عاد كلبة الله أكبر. هذا يعينه عينكم يخري هذا الخمسان كليلة اللي يعرفوا موريتاني فيهم اللي يقول له كليلة وفيهم اللي يقول له خميس. قال بعض المفسرين انهم بقية من أمة أصحاب السبت الله اكبر. والمولانا قال لهم كونوا قردة الخاسئين الله اكبر. القردة القردة احنا معديها القران وهي الخمسان كليلة قال بعض المفسرين اعلنهم وبقيتهم هذا اللي عندنا اليوم في الكذب وفي الغابة ولذلك انت لا تخرص الواحد منهم له فصول وفي ياسر مارتينيسا من جهة بهنيس ومن جهة رقل وقد ثبت عن رصدهم انه في اخر الزمان الناس اللي تتنهول وفاتح اردينهم القتاع ان دور يتموا واحدين من هاي الصنطورو ويشربوا اللبن ومخرفين ان يبدلهم مولانا شم الاحجار والله شم الحل هذا لا هي عقب يخلي في اخر الزمان انهم من شدة بغض مولانا للهمتة ان الناس اللي تصنت ومضطربة به ان يعقل في اخر الزمان يبدلها مولانا حيوانه ورعاو يا شرفت البن وهل خريف ارعاو يا اهل الطرب وهل الموسيقى وهل الرقصات ارعاو اسمعوا قالت له ما تقول في امرأة موسيقى زوجها الى حجر او الى دابة حيوان ما عدتها المرأة قالت له لا تحول مولا خيمتها عاد حيوان كي عاد اودش والله عاد شمل والله عاد عتروس شنو عدتها والله قاعد تحول وعاد حشرة والله صدراي حار ذا العالم ما هو عنده في اي كتاب ولا هي مسألة قد جابوا عليها التخمام سكت عنها ما تعرف الله قالت له انت ما عرفت الإجابة قال لها ما قالت له انا جاوبك ان كان مصيخة الى حيوان تعتد منه عدة الحياة الا انك المرأة المطلقة تصبرني تطهره ثلاث مرات لانه ما دام على قيد الحياة يصدر يا خضرة معناه انه قد يعقب يرد مولانا بشرة ونعود قالت له تحول الى عاد مثلا العجاب لا حجرة فمن سنة الله أن لا تتحول الصخرة إلى إنسان الله أكبر قال ايش تعذر؟ قالت له يعتد تعتد المرأة منه عدة الوفاة لأن النوع شكله ما أدري يرجع. الله أكبر. إني لعاد ملخيمة تتحول إلى حيوان، ذا عدتها عدة الحياة، معناها لا مطلقة وتوب. ولعاد العياذ بالله الزوج يتحول إلى حجر، فإن الجماد ما في عادة إنه يتحول إلى إنسان ناطق. حار ذي الإجابة عاد قاعد يبحر كانوا أغرب عنده أسئلته، والله أغرب كون إنها حوتة تسول، والله إجابتها الفقهية إن اللي تقول أمه اللي واضحة دلته. قالوا لي رجع الراس وقال أنا بي اللي اختار بي أني لباس بي وفاهم وامتحاني الله ابن الحوتية تبين لي على أني أنا قاعد مزيته مستوى مع حلمية. لا إله إلا الله، وهذا هو دليل دليل دليل على ان العشب النحال. الله اكبر. تعرفوا عنكم ما هو على ظهرته بعد هذا ما هو في ذا المقام يغير يقع لغير النبي صلى الله عليه وسلم فيكون عشبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان الوحي اللي متالب عليه، وانه خارج مره جاوا واحدين وقالوا له خبرنا عن رساله نختارك وتجاوب عليها. خارج الشباب قط ولودرو ومشى مهاشر ومشى قاع وتخالف يقرا لك دعاء لكذا. الشباب نختارك تعطينا اخبار عينهم عليه الكه، وقيل قاع انهم سولوه عليه التسيله. رجل قالوا له بلغ مطلع الشمس ومغربها هذا الراجل شنو هو ورد علينا اخباره. وخالف شين قال له الروح نختارك تعبر لنا عن هي شنو. وخالف الشباب يقولوا بدر ما نعرف منين استقر اختارك تخبرنا. قال لهم سووا اخبركم غدا. عامل على الوحي وظان اللي مردان لا ماشي على طول. قالوا فحاسبه الله لان القضيه ما قال ان شاء الله، وكان عامل على الروايه واننا جاهز، فحبس عنه الوحي 15 يوم. الله ما يسرع لي الوحي قاع. اتكلم منهم اولا المجاهد متعود للوحي من مولانا يصب عليهم انه يبرخ برضه للبرخ. تمني ما كان يجي القران قالوا عنك لا تعطي النوع من الالتزامات من الشك، ولا تقول ان لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان شاء الله، واذكر ربك اذا نسيت، ولا تفتح للمجال للشك من القطع على مولانا. ارعى ولا فهمتوه ولا ما فهمتوه. ايوا النقطه الثالثه شنو؟ الرياء اعاذنا الله منه. عرفنا الكبر شيء اما، وعرفنا العشب شيء اما. ما هو الرياء؟ الرياء من الرؤية. الله اكبر. يا اله الا الله. من الرؤية معناها رجاج يعدل مرد به اللي تخرصوا الناس، والله فاطر انها تجد تشوفه في بعض الناس سائلين الله يجيرنا من ذاك. يعود كان له ما لما كان مصلين ينقال ورائي هون واحد من اهل الخير وك الله اكبر. حق الله انت يا عماك انت تصلي هنا هنا قاعد حق الله. وهي يفصلهم جايين واحد من اهل الخير يقبض صبيح عاري من عند واحد، ومنين يفصل الارواقي يجمع بناتهم ينعتلهم على انه قاعد شاور كبير يتم الفم ولا يحرك. هو يقعد اللي يقول قاعد المراد ما يعرف صب لها يقرا يعدل انه يترك كتاب الله وانه قاعد شنو. الطاعة كاملة تعدل من أجل أن يراها الناس، ذلك الرياء. الله أكبر. من أجل رؤية الناس، فالعمل لأجل الناس رياء. رياء يراؤون الناس. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم إن دارف لا يحت ويل. ولذلك المرائيات يوم القيامة يريد عملا صالحا فعله، فيقال له لا اذهب الى من اشركت به مع الله، هو الذي يعطيك الاجر. الله اكبر. انا اغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الله لا يقبل عملا وحضرت فيه مخلوقات. وهنا حار العلماء حيره عظيمه. شفتوا انا قاعد معدل عملي دور الناس تفضلوا، والله والله قاعد كان معدل لمولانا. هو الحالات متعدده، شوفوا مره يعود قاعد معدل الطاعه اللي بها الوقت، ومره يعود عدلها اولا لله تم في نقر المسجد يصلي ركعات طوف يعني نحس بحد من اهل الفضل. والله جماعه جيتوا طرف صلاته شيء من ترتيب ما كان معدل. الرياء طراء وبدايه العباده مخلصه. الله أكبر. خالق من الناس اللي عدل الطاعة ونين فوتي عدلها، هو اللي عاجبته. تبارك

ولما اللي اختصرت لكم حقيقة يعود في قلبي ما يفهمنا بالشكل اللي يا الله ينفهم. بيدي احنا الليلة الحمد لله واصلين الى الدرس 12 من السلسلة ومعنا مازلنا في المقدمة قاع ما فينا قضينا على الكتاب الضال مازلنا قاع الله في البداية نتحزمه مدى قاع الله ما تفوت الدقيقة وهي تحزم. الله يحلم الشر. إذا إن شاء الله ليت هذا إن شاء الله نواصل مع الراجل مين كان الله تعالى ينفعنا بما نسمع وما نقرأ وما نعلم. موري تاني ما جايت الأزمة من إجهل إجهل ليك معناها ما خاصرها العلماء مليانة منه ما في الحمد لله منطقة ما في عالم كيف تركبت وإذا عنده من العلم يقسم على موري تاني كلا يجبر منه قرعة كبيرة يا غير الناس تمترة من العلم يا غير طافي ما في ريزو والقيم ماشي والتمهية تعصي والناس تعصي ولا غير قيم يعموك هذا حد له يقول الواقع اللي هم نحن مريدين نحاول أنا نقطر لكم إنين نقطر لكم يعطي مولانا من فضله وإحسانه يبدأ مكينته تدخل الحرارة ويبدأ عادش وليالك أن يرشع المرابطه القراء له عاد ما قد يسكت على المكر ويبقى طالب القراء شاب فيه ولن يرجع الفريق له الفريق شاب فيه ولن يقعد مع خيمته له شاب في ولاد خيمته انه مات له بصورته وهذه هي الهيئة التي كان يربيها عليها رسول الله صدر مصحف واحد يتبرى من عنده مزار شيء يقولوا عياله ان الرجل قد عاد اليكم بغير الوجه الذي ذهب به هذا الراجل تغير من وراك واللي منكم لا يصدق بينه وبين الله يعرف انه يمشي متأثر ما كان متأثر من يوم خلقه سائل مولانا اصحوا علماءكم وفقهاءكم والناس منكم المعاندة والحسودة ان مولانا يكتبها عليهم سعادة يشكمنا بها ان مولانا يكتب عليكم لكم العناد والكبر وقلة الاعتراف الحقيقة انه يجعلها عليكم سوءا حتى تصابين خاتمة اللي لا من العلماء ذارب ولا من الأولياء ولا من الصالحين وهم يعرفوها ودحدوا بها واستيقنت أنفسهم هذه الطبيعة الفرعونية إن مولانا ضاعف على رقاب أصحابه من تلقاهم سوداء مظلمة العدة رقاب إن مولانا يفضح أصحابه فضيحة لا يصبحون معها لفتوى ولا يشوف هم يعرفوها في عيالهم والله اللي منكم صادق اللي تعود لمرعاه تدير عليها الباسه ونسقيه لعندها الشاب فيها هي لماذا وداخلوا الاعلام من الدروس وليالك اللي تدخلوا علي عالم هون دخلوا عليه درس من الدروس له ولكم وجهه يتغير لماذا لان لا يقر العيال واولاده مناته من نور خلقه الله ما قد قال منه حرفه وخايف المراه لعله تبهنا الصعيد تعدل عليه القلاب الله يعمل ما يخزينا ولا يبلين هذا ومع ذلك مبركين ما فيكم ما أحد يعترف بالحق واحد يقول له ما كذا يقول احنا هذا العلم الذي أعوذ النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ يقول أعوذ بك من علم لا ينفع علم تعال لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع وأعوذ بك من هؤلاء الأربع هذا كان يتعوذ من هذا المخلوق عنده علم يا غير من يخرص فأعمال له لا يولد له خوفا من الله ولا ما فائدة هذا العلم قالوا من العلماء في آخر الزمان ينتشر العلم يا غير تقل الخشية من الله كما في وطى مالك كثير علماء كثير فقهاء يا خير قل المولانا فم انتفاع الصحابة ما كان عندهم من الصب الصب الصب ما هو عندهم يا غير نافعهم مولانا بالكلمة يقول كلمة تمشي مع الواحد يقول كلمة واحدة ينفع مولانا بها تسقيه مدة حياته لكن الورقة المعلومة ورقات منها تجلياتك الله يحلم عنا وعنا ومع ذا علماءنا من باب كلها سكت ما في واحد يعترف بالحق وعليه تعدى علي أنا ما رجعت للتدريس ولا فت التزمت به ولا نحلا هذا اللي مسجل الآن استثناء لا أخبري ما حد دروس وقتي جايب عليه الموجة خليه يسجل وينفتح للمسلمين إياك يوصل لها شي من كتبها، موضح لها ما تيسر بالدليل من الكتاب والسنة ومن فهم العلماء. وعند من ينميل بيكم إلى التفسير لابد من عود نرفع عنك ونخليكم تسجلوا فوق وشيشكم يا عودوا كاملين مسجلات، ما خاصهم الباتري ولا خاصهم قاعشي، تبلغوه لمن بعدكم. الصحابة كانوا يسجلوا في رؤوسهم ما عندهم مسجلات، لا تطبوا رؤوسكم على المسجلات. عودوا كاملين حملت شريعة مولانا. الواحد منكم من يسمع كلمة حق يقوم مطرطق بها، وأنا نعرف فايدة التسجيل، فايدته المادية وفايدته المعنوية وفايدته العلمية، أنا ماني متقشمي فيه يا الحقيقة، وفيشني للخارج الموريتاني حقيقة، وفيشني حقيقة. اعلن نسيين قالوا لإخلاص في المناصرة قديم مولانا شي كامل الدعوة اليابسة انها بلا انصار. لو عطلك بوتاتي وعندي الاموال يعود الله شتو والله انه حق الله، ولذلك انا ما عندي شيء عاد اللي يجيني الا الفقراء والضعفاء والمساكين. الناس البطارين بها اللي ما هم شي متعشى به ولا متقدي، ما عندي مؤسسات ولاني مرتبط بالهيئات ولا ما كذا جاي الا مخلوق ماشي من عند اهله مقتنع انه يدور يسمع كلمة حق. عارف ان ما هو الخمسة موريتاني ما شو تصفق الاولياء بهم اللي عندهم الهدايا ولا يحضروا فيه، وتصفق العلماء اللي منهم عنده شيء. يا غير اللي يعود الدعوة اليابسة تذرذر الناس تذرذر. ولذلك لو عادت الدعوة اليابسة قابلها احد من موريتاني تعود المنابر الله قالبها ترفض قاع الناس، عود الناس تستحمل لها غريعات يابسة عاد كلها ما شعدش منهم. ولذلك هارك الدرس من عدلكم بين المغرب والعشاء تعرفوا وساوشرهم بيالي عارف ان مخالقين يتعارض لهم الدنيا وحضور الدروس لا يتقدم الا الدنيا. اتعدلوا بين المغرب والعشاء ياك الناس اللي من هوال للعينيه بالصهم اشطال كانوا في الليل يقدي فيق على شيء، اما في النهار من الله يجي مولا الوظيفة يشكشر وظيفته مولا التجارة قا يستجار. وإحنا موريتاني حدث الله يجيب لنا الدين يابس يخرج مهانة ما أنت الليلة الأولى يقدوا يشوفوا اثنين وثلاثة ولا يخرب في ذردر الناس. ولذلك اللي يقرأ بالعيد نفضل نمسيد نص وما ترفع هذا بالتشريبة. موريتاني الدنيا الدنيا فيها ما ترتحق، وبالتالي حد يعرف ياك يمشي على راسه بالشور ولا يخادعني حد. إني يبين لي مولانا ويظهر لي بالبهان الواضح يعلم الله تعالى أن يجوني اسم المخالق دمعتهم سابق كلامهم. الله أكبر. ويعلم الله اللي قد جاني واحد من التلاميذ وقال لي يا فلان رفعت عنا هيبة الإسلام، رفعت عنا هيبة الإسلام بعد توقفك. قلت له كيفاش؟ قال لي كنني نتكلم مع أهل الباطل يهما هايبين لكن مرقب عليهم لو وحاسب أنك أنت دور تعلق على مولى المنكر أن يدخل في جفته. الله أكبر. وله يبجر حقائق أن ينفح قاعد في داره وتمور طبايع الناس اللي كلها عود مختزلات عود فيه المارة. وهذه الدروس اللي تبجر أن حقائق الناس ما تقرينا الشريعة وحدها تقرينا حقيقة اللي مولى الباطل يدخل في غمده. طبعا لا تعرفوه تشهدوا عليه يا غير حلالكم تعترفوا به. قال لي عنده من العلم بأنك انت توقفت عاد ولا هيلعبوا على رؤوسنا الماض. واحد قابلينه بوليسي هينوه زمن الاعتقالات قالوا انت لي اسكت فلان شو تكلمك انت اسكت طبعا يسكت فلان. قالوا مترى لا هي ولا يشادلهم قالهم العدو اسكت خارج الوحدة انا خلاني ما اسكت. قالوا له هون يسكت الصف لا تعرفوا طبعا يا مالهم صبه. ويعلم الله يعلم الله اللي قالوا للسلطات بعظام سنيهم مسؤولين كبار قالوا لي وقتك تتكلم ترى ويثوروا علينا الناس كلها يتعلموا لنا وعند من يفطروا لك انك ما تتكلم يعطونا العافية وبالتالي ما جاي للشر ما هو منك انت. الله يعلم اللي قالوا هالي الكبار المسؤولين. يا غير احنا موريتانيين يقسم الحسد نجبره قد ابليس في الحسد قرعتها وقرعت ابليس من قد الا من رحم ربك. الله الله. هذا يسمكم ما هو يعترف به لا يستنفى من لا يتكاد فيه. يا غير هو يعرف لا يعرف زيادة. الله يحلم إن شاء الله. إيش على خالي صلي وليه. وعليه احنا متعاونين كاملين على اللي يرضي مولانا يا الله. وانا البيني معاكم الذي الكلمات ينقولها ما نعرفكم ولا كل تعرفون. الله اكبر. نجاب روح بيت الله ما انا بداري ما يدخلها رجل. لا اله الا الله. ما يدخلها ما نستقبل فيها اي رجل. ما رفت يا رجل في الدار ولا نفتيه البروهات ولا المكاتب. أخنا نعدل ونعدل وبيت الله نتبعوا الشهود كامل يقتشهد عليه الناس. نعدل الذي عدل الإمام لا قعد فرق عما يقعد فيها كان الناس كاملة تقول سبحان الله. ولين ندخل الدار ما نعرف حد. وبالتالي ما في شيء ما يشهود ولا في شيء معدل به السياسة ولا المشاكل. وعليه يا عباد الله متعاونين إلين يفوت يظهر لي ويبين لي مالك الملكي. يعلم الله ما قعدت في نقرد المسيد فما تسكت ذل عند الفم. البيدات اللي في المسيد سلمكم خلوا الطريق اللي أرواقيه اللي عند الفم يدخلوا الشوارع. انتم لا تقول قول فم لا تقول قول فم ادخلوا الشوارع كل مرة. الله إن شاء الله يهدينا. هو البوقة هو مفتوح الخارج. يا أيها وسلمكم كرنا احنا الوقت وكلت انتم ملوخة. لا تقول ياك ها؟ من اللي يتكلم سلم؟ يبقى اسكت سلم اسكت. ها اسكتوا اسكت. يبقى اسكتوا سلم اسكت. اسوس ايوه الصيب عدني وطول يا حنو سلمكم. ما هي مشكله لا عادي عادي تقع مالك. الحمد لله من الناس اللي تعرف النظام وتعرف لك كل شكل من الناس الجديده اللي ما هي فاهمه النظام قال. ايوه اسكت يبقى انت بعد يبقى بعد تعرف الحمد لله النظام مسكت ما انا كيف الناس خرين لي هذا يعني ترك اللي الناس الجديده اللي مسكينه ما هي عارفه عن النظام شو. ايوه بسم الله نبدو على بركة الله. افتح عبد القادر الله يختير الله يفتح له عبد القادر الله معد الحملة. اللي منكم كامل الله يعد الحملة عالم. انا بواحدهم من التلاميذ قاعد في زري ما هو صالح للدروس صالح الا للحملات. عنكم اللي منكم لا يترشح اقبولها عبد القادر هذا. واحد هون التلاميذ يقطع الصفوف وينقال عبد القادر ما هو صالح للدروس صالح الا للحملات. ولين تجبروا الحزب الجمهوري يقبوه له ولين تقبوا الحزب الديمقراطي اذا مقرطوه معاكم. تلميذي هون قاعد حلايب قال ما هو ماشي على لا ماشي لا على الحملات. بيركم لورا هذا الزمن لعل يغركم قولوا انت صاحب حملات. اي وسلكنا اين بدو على بركه الله استغفر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد واله واصحابه وازواجه وذريته ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين.